إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، قال: فسلكت هذه الطريق القليلة المسالك. قصد بهذه الطريق طريقة شرح متن المصطلح وهو النخبة على طريقة الدمج، دمج الشرح بالمتن، ثم بين أن هذه الطريقة قليلة المسالك، يعني قل من يسلكها من المؤلفين حالة كونها أنفع لطلاب علوم الحديث. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، وعبر عن اسم الإشارة للبعيد لبعد ما بين تأليفه للنخبة مع شرحها النزهة، فالنخبة ألفها سنة 1812، والشرح نزولا على رغبة من وصفهم بإخوانه ألفها سنة 1818، يعني بين المتن والشرح 6 سنين تقريبا. يقول: فسلكت هذه الطريق القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. قوله رحمنا الله وإياه: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني بعلماء هذا الفن هم علماء الحديث. عند جمهور علماء الحديث الخبر والحديث مترادفان، يطلقون الخبر على الحديث والحديث على الخبر، ومن ذلك تصرف الحافظ ابن حجر نفسه في كتاب له سماه موافقة الخبر، الخبر بتخريج أحاديث المختصر من شواهد هذا الإطلاق بين الخبر والحديث، صنيع الحافظ ابن حجر نفسه في كتابه موافقة الخبر، الخبر بتخريج أحاديث المختصر، حيث قال في مقدمة الكتاب: فقد عزمت على تخريج الأخبار والآثار من كتاب مختصر ابن الحاجب. فأطرق الخبر على الحديث، وهذا صنيع جمهور المحدثين سلفا وخلفا وصنيع المحدثين في إطلاق الخبر على الحديث والحديث على الخبر قديم من زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين دخلوا عليه لعيادته من مرض قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور ولا تماثيل. فقول أبي سعيد أخبرنا ويريد حدثنا رضي الله عنه. وهكذا يوجد إطلاق الخبر على الحديث في كتب السنة بكثرة، وقد يطلقون على الخبر والحديث أثرا كما الحال عند الإمام الطحاوي رحمه الله أبي جعفر الطحاوي، شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار، وكتابه فيه أحاديث مرفوعة وفيه موقوفات على الصحابة وفيه مقطوعات من أقوال وأفعال التابعين، ومع هذا أطلق الأثر على الجميع. قال رحمه الله الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا عند كثرة الاستعمال يخص أهل الحديث الحديث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشمل تعريف للحديث هو تعريف أهل الحديث حين عرفوا الحديث بقولهم هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها، لأن الله تبارك وتعالى صان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل البعثة، فلم يسجد لصنم قط ولم يأكل قط حراما، وهذا سيمر بنا في وقائع السير والمغازي إن شاء الله. ولذلك جزم الإمام العاقولي في كتاب يعد من موسوعات الشمائل والسير والمغازي وهو الرصف بما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ووصف، قال ولا فلا والله ما سجد لصنم قط، ما سجد صلى الله عليه وآله وسلم لصنم قط. فعندما يعرف الحديث فيقال يكون هذا التعريف أكمل تعريف، وهو ما نقل أو أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، تقرير أي أن ثمة أفعالا أو أقوالا قيلت وفعلت بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرهم على قولها أو فعلها. مثال القول المقرر من قبله صلى الله عليه وسلم أنهم رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتذاكرون أيام الجاهلية فيضحكون ويضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم إقرارا لهم، ويضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم إقرارا لهم، أكل الضب الفعل، أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر به ولكنه عافه وقال ليس من أرض قومي، لعب الحبشة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحراب وهو يقرهم على هذا الأمر صلى الله عليه وآله وسلم، أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها. قال والخبر يعني عند الاستعمال وعند كثرة الاستعمال يفردون الحديث بما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر بما جاء عن غيره صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين وجميع الآثار عمن بعدهم، يطلقون على هذا كله خبر. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها أخباري نسبة إلى الأخبار، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وإذا أطلقت السنة فإنها لا تنصرف إلى الخبر بمعنى الاشتغال بالتواريخ والآثار، وإنما إذا أطلقت السنة فإنما يراد بها الحديث بمعنى المرفوع قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. قال: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فالخبر أعم من الحديث، لأن الخبر يدخل فيه الحديث ويدخل بمعنى المرفوع ويدخل فيه غير الحديث. وخصوص في أن الحديث يطلق على ما أثر ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حديث هنا الخصوصية ذلك العموم، كل حديث خبر، وليس كل خبر حديث، كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. هذا وجه العموم والخصوص المطلق الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: فكل حديث خبر من غير عكس. قال: وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل. أين تعبيره بالخبر حين استهلاله وابتدائه بقوله الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث؟ قال: وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، لأن ما سيأتي كلامه مفرعا ومفصلا كله متعلق بما هو مرفوع وما هو موقوف وما هو مقطوع. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا، أي أن الخبر باعتبار وصوله وبلوغه إلينا إما أن يكون له طرق، الخبر وطرق وصوله إلينا له نوعان. النوع الأول ما يتعلق بالعدد، والنوع الثاني ما يتعلق بالوصف. أما ما يتعلق بالعدد فهذه هي المنهجية التي اختارها الحافظ ابن حجر رحمه الله للبداءة بها فيما يتعلق بمصطلح الحديث من خلال النزهة والأصل النخبة، باعتبار وصوله إلينا. هذا الاعتبار له نوعان أو قسمان: اعتبار عددي وهو الذي بدأ به الحافظ ابن حجر وآثره على الآخر، واعتبار وصفي أي باعتبار صفات أنواع علوم الحديث من الصحة والحسن والضعف. قول الحافظ ابن حجر للمرة الثالثة: هو أي الخبر باعتبار وصوله إلينا. أنا أحاول أن أسهل وأيسر ما يتعلق بشرح قواعد علوم الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والذي لم يدرك إلا 10 أو 20 أو 30 أو 40 ينتظر حتى نأتي إلى ما يدركه إن شاء الله كاملا فيما يتعلق بالشمائل المحمدية. قال: الخبر باعتبار وصوله إلينا، هذا أحد اعتبارين، لأن الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يعتنى به من الناحية العددية فيبدأ الإنسان بما لا حصر له وهو المتواتر، ثم بعد ذلك المستفيض، ثم بعد ذلك المشهور، ثم بعد ذلك العزيز، ثم بعد ذلك الغريب. والأنواع غير نوع المتواتر كلها تسمى بأخبار الآحاد، بأخبار الآحاد. أما الاعتبار الثاني وهو المألوف والمعروف في ترتيب علوم الحديث فهو الاعتبار بصفات وأنواع علوم الحديث من صحة أو حسن أو ضعف، كأني بالحافظ ابن حجر وهو وصف كتابه هذا يعني بأنه رتب بترتيب جديد على غير المألوف، لأن المألوف هو اعتبار الأوصاف، يبدأون بالصحيح ثم الحسن ثم الضعيف وهلم جر إلى آخر الأنواع 65 عند ابن الصلاح أو 100 عند الحافظ ابن حجر وعند السيوطي. فبدأ باعتبار العدد ولم يراعي قضية الوصف. قال: فهو أي الخبر باعتبار وصوله إلينا أي من الناحية العددية، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، طرق لأن طرقا جمع طريق، يقول لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، فعيل يجمع على فعل، طريق يجمع على طرق، فهو يريد طرقا كثيرة لا حصر لها، لذلك عبر عن هذا الوصف بجمع الكثرة أو بأحد أوزان جمع الكثرة. قال: وفي القلة في المقابل، وفي القلة أفعلة، وهو وزن من أوزان أربعة لجموع الكثرة فيما يتعلق بالقلة. وفي القلة على أفعلة، وفي القلة على أفعلة. قال: والمراد بالطرق، ماذا يريد بالطرق والتعبير عنها بجمع الكثرة؟ قال: الأسانيد، الطرق الأسانيد. والإسناد حكاية طريق المتن، هكذا عرف الحافظ ابن حجر. قد لا يتمكن طالب العلم من الحفظ إذا لم يكن حاد أو حديد الحفظ، لكن لا أقل من أن الأنواع إذا مررنا بها أن يرددها مرات يسهل عليه بهذا الترديد والتكرار الحفظ، والتكرار يعلم الأبرار، لا تخف، التكرار يعلم الأبرار، اللهم اجعلنا منهم. وقد سئل الإمام البخاري عن سر جودة حفظه وقوة ذاكرته: بمن نلت ذلك يا أبا عبد الله؟ فقال: بتقوى الله وبالتكرار، بتقوى الله وبالتكرار. وسئل أبو نعيم الفضل بن دكين أو غيره في ترجمته، اقترب منه أحد طلابه وقد ذهل من حفظه وحدة ذاكرته وقوة محفوظاته وكثرتها، فقال له: يا إمام، دلني على دواء حتى أنال من الحفظ ما نلته. فقال: تريد دواء ناجعا وإكسيرا نافعا؟ قال: بلى. قال: اتق المعاصي فإنها تحدث في الذاكرة والحافظة ثلما. جرب هذا، جرب هذا ولا تجرب، ولكن على سبيل المبالغة، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أو قال وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. بعض الناس من أهل المدينة أو غيرها يمكث 50 أو 60 أو 70، لا يمكن ما جلس مجلسا قط من خلال هذه السنين الطويلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الصرف لعل من أسبابه والعلم عند الله أمورا خفية لا يعلمها إلا الله، فاللهم ارزقنا طهارة الباطن والظاهر. قال: والإسناد حكاية طريق المتن، لاحظ، قال الحافظ ابن حجر: إيش تعريف الإسناد؟ الإسناد ويقال السند تعريف موجز له. قبل أن ندخل في هذا التعريف الذي له تأويل في مبحث الموقوف والمرفوع، عبر عنه كما سيأتي إن شاء الله الحافظ ابن حجر بتعريف سهل موجز يسير، فقال: الإسناد الطريق الموصل إلى المتن. لاحظ الحافظ ابن حجر عندما جاء إلى المرفوع والموقوف فعرفه، قال: هو الطريق، الإسناد الطريق الموصل إلى المتن. طيب شوف، لاحظ هذا الآن، قال: الإسناد حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. هذا التعريف فيه فائدة، لأنه سيذكر أن الإسناد أو السند هو الطريق الموصل إلى المتن، رواة الإسناد، رواة الحديث. لكن هنا في شيء، هذه الإضافة يسميها العلماء إضافة تفسيرية، يعني أن هذا الطريق الذي سأصفه فيما بعد إن شاء الله ليس هو في واقع أمره نقل هذا المؤلف أو المصنف وكأنه يسمع ويشاهد، وإنما هذا المصنف والمؤلف الذي يسند هذا يحكيه عن غيره. فعندما يقول البخاري رحمه الله حدثني، هذا ماشي سمع، لكن عندما يقول عن شيخه قال عن فلان، وعن شيخ شيخه عن شيخ شيخ شيخه عن فلان، هذا حكاية، لأن البخاري لم يدرك لا شيخ شيخه ولا شيخ شيخ شيخه ولا التابعين ولا الصحابة المثبتين في رواية هذا الحديث. إذن هو ماذا؟ هو يحكي الإسناد. ولذلك جاء هنا الحافظ ابن حجر عندما أراد أن يصدر التعريف فقال: حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. ولذلك يأتي المحدثون رحمهم الله أجمعين والعلماء يأتون فيقولون هنا عندما تسرد السند على الشيخ انتبه، إيش تقول؟ قال البخاري سمعته، قال حدثني، قال عن، قال أخبرني، قال أنبأني، لأنه يحكي ولا يروي عن طبقة، لا يروي مباشرة عن طبقة ولا يمكن، هذا مستحيل، لم يدركها، ولكن لا بد من الحكاية. طيب أين كتب الحديث؟ جل صيغ التحمل لا نجد فيها قال، تواطأ المحدثون كما ذكر ذلك السيوطي وغيره على حذف قال، وعندما يقرأ التلميذ على الشيخ يثبتها لفظا ويحذفها خطا. قال: والإسناد حكاية طريق المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. الإسناد مأخوذ مما؟ مأخوذ من سند الأرض وهو ما ارتفع، فالسند هو الشيء المرتفع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي يرفع به المتن، أو من قولهم فلان سند لفلان أي معتمد، سند لفلان أي معتمد. والمتن يعتمد على إثباته وعدم إثباته على السند. طيب المتن إما مأخوذ من متن الجبل وهو أعلى الجبل لأنه أعلى شيء بعد السند، أو من المماتنة وهي المباعدة لأنه أبعد عن المتن، أبعد شيء بعد السند يذكر في الحديث أو الخبر أو الأثر. والإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، قد لا يدرك الإنسان أمورا تتعلق بالإسناد اصطلاحية ما درسها ولا سمع بها ولا علمها، لكن هذا الأمر الذي سأذكره لا بد أن يستقر في سويداء قلوبنا لكي تطمئن به قلوبنا ونعلم أن الله قد صدقنا وعده وأنجز لنا عهده بحفظ الوحيين كما في قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين وهو مأثور أيضا عن الفضيل قال الإسناد من الدين الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأول من فتش عن الإسناد بالمعنى الذي تقرر وتحرر وهو الطريق الموصل إلى المتن هو التابعي الجليل محمد بن سيرين المتوفى سنة 100، ومما ينقل عنه وهو نقل حري بأن يحفظ في قلوبنا فلا يخرج منها ما رواه مسلم في مقدمة ما رواه مسلم وابن عدي في مقدمة في مقدمتي كتابيهما أي كتابين مسلم في مقدمة صحيحه ابن عدي في مقدمة كتابه الكامل في ضعفاء الرجال رويا بإسنادين ثابتين عن محمد بن سيرين رحمه الله قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد أي في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلما وقعت البدع انتبه لهذا انتبه لهذا يا أخي الذين يقولون يا أخي بإجماع ها إحياء ليلة كذا وإحياء ليلة النصف من شعبان بإجماع وين الإجماع الله يغفر لي ولك فين الإجماع وين الإجماع خلك مع الإجماع. ابن المنذر ذكر هذه إحياء هذه الليلة في كتاب الإجماع هات هذا كتاب الإجماع بين أيدينا ها هذا كتاب الأوسط فقه مسند بالأسانيد للأحاديث والأخبار والآثار هات هل ذكر إحياء ليلة معينة من ليالي السنة ها ليلة مولد أو ليلة النصف من شعبان ذكرها وقال هي من المجمع عليه. نسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد لعدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا كلام من؟ كلام الله عز في علاه رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف نغمز بأي كتاب أم بأية سنة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي. والله يا أخي إنها جريمة عظيمة والله جريمة عظيمة وكبيرة من أعظم الكبائر أن ينال لسانك أولئك الصفوة الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن باب التوبة مفتوح يا أخي باب التوبة مفتوح تب إلى الله واستغفر الله وقل يا طالما شتمت أصحاب رسول الله يا طالما أستغفر الله وأتوب لي. أنت في مدينة رسول الله هؤلاء كانوا أصحاب من؟ هؤلاء كانوا حول من؟ هؤلاء كانوا يحدثون من؟ هؤلاء من الذي كان يثق فيهم ومن الذي كان يخرج بهم إلى الجهاد ومن الذي كان يبيع ويشتري معهم؟ إنه سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف تستحل وتستبيح السب والشتم؟ يقول ابن سيرين ما كانوا يسألون عن الإسناد لعدالتهم وثقتهم في بعضهم. فلما وقعت البدع قالوا سموا لنا رجالكم فمن كان من أهل السنة أخذنا حديثهم ومن كان من أهل البدعة تركنا حديثهم أو قال طرحنا حديثهم. وهذا فيه فائدة زائدة على هذا المعنى الذي أريد أن أقرره هنا، وهو أن البدع دائما مقرونة بالكذب، البدع دائما مقرونة بالكذب. يا نور يا محمد يا نور عرش الله، الله الله الله الله، محمد نور عرش الله، محمد صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق من نور الله، هذا دليلك. ذكرت لكم أدلة من قبل منسوبة إلى مصنف كلها موضوعة ومكذوبة. قد جاءكم من الله نور، بعثته نور، وجوده في المدينة نور صلى الله عليه وآله وسلم، كلامه نور، هديه نور، سنته نور. وهذا معنى قول الله عز في علاه قد جاءكم من الله نور، ما هو تدعو كما سمع أحد المشهورين جدا قبل سنين يدعو، ولا أدري هل سمع في مدينة رسول الله أو في بلده، يقول يا محمد يا نور عرش الله. يا أخي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله في صحيح مسلم من حديث أبي ذر في ليلة الإسراء والمعراج، يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فماذا قال الله رسول الله في صفة الله عز في علاه؟ قال نور أن أراه، هو جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. هذا نعم. طيب، ولذلك قالوا الإسناد من الدين بأي اعتبار؟ باعتبار أن الدين القرآن والسنة وصل إلينا عن طريق أي شيء؟ ها، عن طريق حدثني قلبي عن ربي، نحن وإلا فالوحي متعدد على رسول الله، تارة ينزل عليه جبريل، تارة يرى رؤيا منامية، رؤيا الأنبياء وحي، نعم، تارة ينفث جبريل في روعه وهلم جرة. لكن نحن نقول حدثني قلبي عن ربي، ينام الإنسان الليلة نوم ثم يأتي في الغد فيقول والله جاءني رجل بثياب بيضاء وقال يا فلان قد غفر الله لك، ما يحتاج أن تصلي صلاة الفجر مع الجماعة. هذا شيطان، شيطان رجيم. زاد على ما ذكر في صفة ذلك الرجل الذي نام عن صلاة الفجر. إيه صفة ذلك الرجل الذي نام عن صلاة الفجر؟ زاد الشيطان عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ينام عن صلاة الفجر: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، فإن كان لم يقم مع سماعه قول المؤذن الصلاة خير من النوم لكابوس ما يسمى رؤيا. الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، كابوس. قال له لا تقم لصلاة الفجر فقد غفر الله لك، فأنت ولي من الأولياء. الله أكبر، هذا من نزغات الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال والإسناد حكاية طريق المتن، وهناك كما سيأتي قال هو الطريق الموصل إلى المتن. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. فالمتواتر، الحديث المتواتر، الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، مع شيء من التفصيل والتقعيد جد مهم. قال وتلك الكثرة أحد شروط، أحد شروط وهي أربعة أو خمسة، وسيدافع الحافظ ابن حجر في الشرط الخامس. قال كثرة العدد شرط من شروط التواتر، فإذا ورد الحديث بلا حصر عدد معين، حالة كون هذا الحديث العادة، تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، جمع غفير يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. هل يمكن أن يتواطأ الناس على الكذب؟ هل يمكن أن يتواطأ الجمع الغفير على الكذب؟ نعم، قالوا يمكن، يتصور في هذا. طبعا أنا أمثل بالقديم وبعدين أجي للحديث. يتصور في القديم، يقولون أهل بلد موبوء يخافون من أن يهجرهم الناس فتواطؤوا على نفي الوباء في ذلك البلد. ممكن يتصور، ممكن يتصور في هذا الزمان، يتصور أكثر مما يتصور التواطؤ. أناس قد يتواطؤون على هوى على بدعة ويجتمعون وكل واحد يوصي بعضهم ببعض يقول انتبه ترى هذا أمر مجمع عليه هذا أمر متفق عليه وهو بدعة ضلالة من الضلالات يتواطؤون وكل من قال هذه بدعة مخالفة للسنة قالوا له أنت رجل وهابي مخالف للاتفاق والإجماع. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد يعني مصادفة من غير قصد. يعني هذا الحديث المتواتر لاحظ الحديث المتواتر في السطر والنصف هذا الحديث المتواتر يرويه يمني ومصري وخراساني ومكي ومدني ويرويه جمع غفير. كم عدد هذا الجمع الغفير؟ سيأتي تفصيله. يستحيل تواطؤ هؤلاء مع تعدد أجناسهم واختلاف بلدانهم أن يتواطؤوا على رواية هذا. هذا صفة وشرط من شروط التواتر. وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. يستحيل تواطؤهم على اختلاق شيء ونسبته إلى سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم ووقع منهم رواية هذا الحديث المتواتر على غير قصد من غير اتفاق. قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. عندما وصف الحديث المتواتر قيل في وصفه وأول شروطه أن يروي الحديث جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. كم عدد هذا الجمع الغفير؟ يرجح الحافظ ابن حجر أنه لا تعيين. فلا تعيين لا نعم لا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومع هذا تنزلا ذكر الحافظ ابن حجر أقوال العلماء فيما يتعلق بضوابط عددية للحكم على الحديث بالتواتر. قال منهم من عينه في الأربعة استدلوا بشهادة أربعة في حد الزنا. قيل خمسة استدلوا بالشهادة في الملاعنة بين الرجلين الرجل وزوجته المتلاعنين. وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثني عشر نقباء بني إسرائيل الاثني عشر وقيل في الأربعين لأن الله عز وجل عندما أنزل قوله جل جلاله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال المفسرون كان عدد من اتبع رسول الله حين نزول الآية كان العدد أربعين فقالوا إذن أقل العدد للحكم على الحديث بالتواتر أربعين. وقيل سبعين وهم الذين جاوزوا مع موسى عليه الصلاة والسلام نعم فلكن الصواب أنه لا عدد معين للحكم على الحديث بالتواتر. هذا كلام عام شوية في عموم. نأتي لصنيع المحدثين أنفسهم في الحكم بالمتواتر. تجد اختلاف يعني مثلا حديث من بنى لله مسجدا أو بيتا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. يعجل أصحاب المال يعجلون أصحاب الملايين والملايير. من بنى لله مسجدا أو بيتا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. هذا الحديث يرويه 21 من الصحابة 21 من الصحابة. حديث من كذب علي متعمدا يرويه 78 من الصحابة. وهذا سبحان الله يعني من حكمة الله أن الحديث المتواتر في الكذب على رسول الله رواه أكثر من 78 من الصحابة. حديث الشفاعة حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يرويه 52 من الصحابة. هذه النماذج جمعها أحد العلماء بقوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وهذا من المحفوظات القديمة. أنا أوصيت الإخوة قلت من اللي في سن 15 والـ20 والـ30 إلى الأربعين، لا إلى المئة، إلى ما بعد المئة، مع المحبرة إلى المقبرة. ينبغي أن ينشط الذاكرة، معروف يعني الإنسان إذا جلس بلا حفظ ولا مذاكرة ولا استذكار تحصل له ثلما وبلادا في الحافظة والذاكرة، حتى إن بعض الإخوة الذين تخرجوا معنا من 30 ومن 35 سنة الآن تجلس مع أحدهم كأنك تجلس مع عامي من العوام، تسأله عن مسألة في الطهارة أو مسألة في العقيدة يقول ها ها لا أدري، لأن المذاكرة حياة يا إخواننا، المذاكرة حياة لا شماتة، فلا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لكن مذاكرة العلم حياته، مذاكرة العلم حياته ومدارسته مع ما يقع للإنسان من أجر كبير، لا سيما في مثل هذا المقام. وأذكر بحديث الإمام أحمد: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له أجر المجاهد أو كأجر المجاهد في سبيل الله. نحن أصحاب سرر سليبرست وأصحاب نوم طويل عفى الله عنا وغفر لنا، فكون الإنسان يربط نفسه ويرابط في مثل هذا الثغر ليسمع قال الله قال رسوله قال الصحابة لينال أجر المجاهد أو المجاهدين في سبيل الأجر عظيم. نسأل الله الكريم رب العرش، ولطالما سمعنا شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري ولا أدري ما خبره، فهو شيخ المسجد النبوي مع بقية العلماء والشيوخ، لطالما سمعناه صغارا ولا زال الواحد صغيرا، لطالما سمعناه يقول: يا أبنائي يا إخواني يا شيوخ يا كبار يا ذكور يا إناث، هلموا إلى مسجد رسول الله، اجلسوا احضروا نساءكم احضروا شبابكم وأطفالكم بين المغرب والعشاء. هذه الكلمة يمكن من 45 سنة وهو يرددها، والجالسون منهم الشيوخ الكبار، منهم من مات شابا ومنهم من مات شيخا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي قلوبنا للتقوى. قال: فلا وجه للتعيين، لكن نستأنس بصنيع الإمام السيوطي رحمه الله، فله كتاب سماه الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، جعل حد 10 من الرواة من الصحابة هو القاسم المشترك للحكم على جميع ما أثبته، وقد أثبت أكثر من 100 حديث في هذا الكتاب. جعل القاسم المشترك والحد الأدنى هو 10، فيمكن أن يستأنس بهذا العدد، على أن يعني أدنى ما يستأنس به لإخراج المتواتر عن الاستفاضة والشهرة هو 10. لكن ينبغي أن تراعي قول المحدثين: قد تتوفر صفة فتفوق الصفة على العدد. بمعنى هذا الحديث حكم عليه بالتواتر، رواه 7 من الأئمة الكبار ممن كرر فيهم لفظ التوثيق وهم أئمة، يفوق حديث رواه أكثر من 20، لكن منهم على كل حال هذا طبعا في غير طبقة الصحابة رضي الله، هذا متصور في غير طبقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن الصحابة كلهم عدول، يعني جمع غفير. تفوق الصفة الوصفية الحالية الوصفية لكونهم أئمة تقدم على صفة عددية جاوزوا 10 أو جاوزوا 20. أرجع فأثني فأقول: هذا بالنسبة لغير طبقة الصحابة، لأن طبقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم ثقات عدول رضي الله عنهم أجمعين.